أصلح من صلى على محمد وآل محمد. كرامة للحسين الثاني. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على النبي وآله قربان كل تقي وآخر وصايا الأنبياء. هذه الليلة نضيف أنفسنا في زفة حربية، وهذه الليلة ينعقد على الشباب مسؤولية النية، إنما الأعمال النيات. فلا أقل من حق الشباب في الصحبة أنهم يصحبون صاحبهم ليلة الزفاف، وأنتم تصحبون أفضل صحابي يمر على تاريخ الإنسانية بزواجه بهذا العمر، وهو ابن كريم أهل البيت. فلا أقل إنكم تعيشون هذه الليلة، أعرف أنها ليلة مؤلمة على قلوب السامعين وخصوصا أولاد فاطمة، ولكنها ليلة مهمة جدا أن يعرف شيعة أهل البيت كيف يمتزج الضدين بين الحزن والفرح. إن شاء الله نتعرف بالقليل منها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفا، يا مسبي النساء. البارحة ما نقدر نقول السبية الزينة، لأن شان أبو فاضل اليوم نقول سبيات زينب زينب زينب إلك ثلاث سبيات. بارك الله فيك. يا مسبي النساء، يا مولاي وابن مولاي، أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا. كل أم حتى لو الولد ظلمها تحب تسمع هذا الكلام. شلون إذا الولد مثل القاسم؟ أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا، بنقوده كيما ينال به الظفر. أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا، بنقوده كيما ينال به الظفر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه عاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى، فتصدع القلب المقطع إذ عثار ناداه قلب الأم وهو مقطع ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر قلب الأم للولد العاصي بهذا الحال كيف بقلب مولاتك يم ردك يم ردك بارد الدنيا والله كل مال الدنيا ما يعوض يم ردك مارد الدنيا ولا مال يم ردك مارد الدنيا ولا مال يم تحضرني ووقع حملي يم تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم يا عريس يا يم يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال يما وقت الضيج يا ابن قطعيت الله الله يبيض وجوهكم يا اهل الغيب ارد اقول البيت واشوف اهكم الام تريد شباب ويا ابنه يما وقت الضيج يما قطعيت إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة بضيافة كلمتين، كلمة حول الخلقة وكلمة حول الزوجية والإثنينية، وإن شاء الله ما نزحم كثرة التفكر وكثرة التعقل، لكن خير ما فسر القرآن بالقرآن. وقبل الدخول في بحث هذه الآية بكلمتين بسيطتين، نعرف أن هناك قسمة تقسم الأشياء، تارة نقول أسود وقباله بالضد أبيض، وتارة نقول شباب انتبهوا لي، وتارة نقول أسود ولا أسود. فاللا أسود ليس بالضرورة أن يكون أبيض، ممكن أن يكون أزرق وأحمر وسائر الألوان. فالقسم بالضد غير القسم بالغير. حينما تقرأ في القرآن لا أقسم بما تعلمون مثل أو لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي إنما تبصرونه كل ما تبصرونه هو على نحو المثبت، يعني على نحو هذا الخاتم مثلا، وما لا تبصرونه هو كل شيء غير الخاتم. فممكن أن يكون الله عز وجل، ممكن أن يكون النبي، لا خاتم، النبي لا خاتم. فكل الله تعني التوسعة. وقسمة الاثنينية بأصل الخلقة تمر بمراحل ثلاث، هذه المراحل الثلاث كنتم أزواجا ثلاث. شون أزواج وشون ثلاث؟ يعني كل اثنين على حدة؟ لا، أصحاب ميمنة كلهم يسمونهم زوج. إذن أصناف بالزوجية المقدمة شوية، يعني بس على مود نتأمل قول الإمام الصادق حينما يفسر هذه الآية بآية 21 من سورة الروم. يبدأ بالآية يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في غرض لهذه الخلقة. خلق لكم، يقول الإمام، هي التي في الآية 8 من سورة النبأ التي بدأنا بعرضها في بحث الليلة. خلقناكم، تقول وهل هناك مشابهة بين خلقناكم وخلق لكم؟ أقول نعم. توجد مشابهة على نحو السبق والحاجة. شو معنى السبق والحاجة؟ حتى ندخل في الأمثلة ونعرف أن هناك غاية، وغاية الغاية الرجوع إلى البداية. ننطلق من أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، غرض الخلقة لتسكنوا، بس مو معها، مو مثل ما صنعنا إحنا البشر وضيعنا هدف الخلقة الإلهية. سكننا معها، سوينا الحوش، البيت، الدار، وتركناها طعام وماء وسلام عليكم. ظهرت لنا المشاكل وعالجنا المشاكل بالمشاكل، وضيعنا غرض شرعه الله، بل وصل مدى التشريع أنه يكون أجر الرسالة من الرسالة الظاهرية 23 عام 13 بعشرة مكية ومدنية. ضيعنا الأجر. الزواج سنتي، غير سنة. كيف أنا ما أريد هالسنة من بقية السنة؟ قال لا، فمن رغب عن سنتي فليس، خرج من دائرة الإثبات إلى دائرة النفي. شو الفكرة؟ السكن تعرضنا القرآن بتشريعات كلها هدرت. جعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا، احنا قلبنا الليل الى غير صحوة. العلم يقول ان هناك نسب تختلف بقدوم الغروب. الان هذا الليل الضوء اللي في الشارع يشتغل تلقائيا مع حلول الغروب حول خلية ضوئية كهربائية بسيطة، هذه تعتمد على ضوء الشمس. ما دام أكو نهار فهي شنو؟ فاصلة. بمجرد الغروب تبدأ بالتوصيل كالقطعة ثنائية المعدن، فكرة بسيطة جدا إلكترونية. فيصير شنو؟ هذا اللايت يصبح منير مع حلو. نفس هذه الفكرة الله ركبها في الإنسان، هي نسبة الكورتيزون في جسم الإنسان. بمقدار أنها تخف يبدأ الغروب، وبمقدار يبدأ الغروب الإنسان يبدأ عرضه لأشياء كثيرة، منها القلق، الوسواس، الجن، التعب، الجنون. كل هذه المعاملات تبدأ مع انخفاض نسبة الكورتيزون. النبي يشرع اكفتوا صبيانكم إذا بدأ الليل، يعرف أن هناك خلية تشتغل في الإنسان لكي يصنع شيء، أن يكون هذا الشيء مقداره ضرورة أو ليس بالضرورة. خلي ما نستهلك على المحل. أنزلنا من السماء ماء بقدر سوينا فأسكننا. سكون الماء على الأرض، حتى علماء الجيولوجيا يقولون أنه الأرض كانت تمطر كثيرا حتى استقرت، وأصبح المطر بمقدار الاكتفاء من داخل الأرض، تبخر يصبح غيوم ويرجع. زين، المطر الأول كان من الأرض نفسها؟ لا، ذاك مقدار أسكناه في الأرض، ذاك مقدار ضروري لوجود هذه الطبيعة التكوينية التي تخدم الإنسان. بعد نقول الجو ساكن، هو اليوم الجو ساكن، أنتم شفتوه من الصبح وأنا من البارحة عبرت بهذا المعنى. نغبر اليوم لأنه الناس لا تحترم قدسيات الله سبحانه وتعالى. تضيع عند الأيام 365 يوم ما عنده زفاف، اليوم يصير زفاف. شفت القطع ايش كثر؟ ضيع أيام عشرة فقط هي للزفاف تصير. هذا تحدي مو للشيعة، هذا تحدي لله عز وجل. احترام المذاهب الأخرى، احترام الأديان، سنة مشروعة في كل الأديان. عشنا مثل هذه الأيام، مثل ليلة الغد وبعد غد، المسيح كان عيده والكنائس متهيئة من ستة أيام قبل العيد. لكن حينما عرفوا أن عاشوراء أقبل بأمر من الباب الكبير في العراق عطلوا أعيادهم. المسيح احترم الحسين، فأصبح لهم دين مع دين وهب في أعناقنا. وأنا كنت في حرم الإمام الحسين أقرأ يوم فجرت كنيسة النجاة، وأهديت ثوابها لكل من يموت في سبيل من قدم خدمة للحسين أيا كان دينها أو مذهبه. لا أقول كل الناس قد انتهكوا حرمة هذا الشهر، لا، البعض القليل، لكن هذا البعض القليل عليه أن يعي أن هناك مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها. جارك لو يصير عنده أمر محزن تستحي أن تزف ولدك، تقول إذن ولماذا زفم حسين القاسم في هذه الليلة؟ تساؤل، والتساؤل من حقك أن تسأل. أقول أولا الحسين أرأف قلب بالوجود، هذه العبارة ليس فيها مبالغة أو مجاز، ورأيتك العملاق جيدا مطلعا تنعى على الأقزام تهطو عجيدا، ورأيتك الفكر الحصين يشق أستار الغيوم ويستشف بعيدا، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. أنت بهذا المستوى يا حسين، فالذي بهذا المستوى يعرف آلام الأم ومنها أم القاسم، كل أم هدفها زف ولدها. الإمام حسين أراد أن يشرع رغبة الأم في عقد فقط، مع ذلك قالوا هذا التساؤل ليست الإجابة بالمستوى الكافي، قالوا أن الزواج سنة، والإمام حسين خير من يجسد السنة، فمن رغب عن سنتي وهو من أجل إحياء السنة، فكان يريد عقد الزواج كتشريع. قالوا أنه بوصية خاصة، وصية من الحسن أن يعقد له على أحدى بنات الحسين، وكان فعلا كما أراد. وأيضا المستوى الثالث مقبول للطرح، سيدنا تفضلوا العزاء عزاءكم، أولاد فاطمة أكرموا أولاد فاطمة بالصلاة على محمد وعلى محمد، حياكم الله سيدنا، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم شباب، اليوم يومكم، الليلة ليلتكم، وباشر ليلة الأكبر إن شاء الله هم ما تقصرون، بارك الله فيكم، تقدم خطوة الله يزق الخير، لا تخلي مكان فارغ أبدا، إخوانكم الليلة شوية فيها برد، إن شاء الله هذه الحرارة المستعرة في قلوب محبي الحسين لن تبرد إلى يوم القيامة، هذا وعد زينب، هو وعد الله عز وجل. الكلام قال المستوى الثالث بتحقيق السنة، المستوى الرابع أن الحسين جسد أصول الدين وفروعه وكل المستحبات، أخذ العباس وزار زين العابدين بنية زيارة المريض، ومن زار مريض في بيته كأنما زار الله في عرشه، صنع ما فك به الرقبة من أحد رجالات الحسين وكان قد أخذ ولده بالتهمة وأرادوا منه فدية فدفع الفدية الإمام الحسين فعتق رقبة، صنع ما صنع لعل آخر ما صنع من التشريع أن يعقد عقد الزواج. لماذا؟ خلق لهم للشباب اللي عندهم عزوف عن الزواج، هو مو هو عند عزوف، الأمكم تسمع وحق ثلاثة أرباع الشباب يضيع بين الرغبات، بين رغبة الأب بين رغبة الأم بين ضغط المجتمع، يلقى نفسه بلا رغبة، يريد يحقق إرادة الكل. يمكن العالم كله إذا يريد يتكلم عن الشباب ما يوفي الآلام والمشاكل النفسية اللي تحدث له، لأنه ما وفرت له بديل، ذاك اللي صنم فلشناه، قلنا لهم أكو إله واحد قباله وعلقنا الفاس برأس كبيرهم، صنعوا كبيرهم إن كانوا ينطق هذا الصنع بمضمونها بمضمون الفكرة القرآنية، إذا كانوا ينطقون إحنا ما وفرنا له فكرة بديلة الشاب، وقلنا له إذا نحثك على الزواج أكو مساعدات للزواج، أكو مهيئات، أكو مقدمات، أكو المرأة اللي تطمح بيها. الشاب أول ما يفكر أنه كل النساء مثل ما تعامل هو من النساء، فيتصور أنه خلت الدنيا من امرأة تليق بسمعته، لأنه هو سمع بإذنه ورأى بعينه أن هناك نساء لا تليق بمستوى مثله. الكلام يبعد عن التشخيص الواقعي، وسوف أدلكم على اطروحة نفسية إن شاء الله تقبلها الضمائر قبل العقول. المهم صنع الحسين عقد الزواج فأراد به الاثنينيين، خلقناكم أزواجا، كلمتين بسيطين لكنها فيها معاني كبيرة، لأن السكن غير السكينة، السكن يأخذ إلى المسكنة، والذين ضربت عليهم المسكنة هم اليهود. والإمام الحسين يوم يخاطب زينب آتيني بثوب لا يطمع القوم فيه، آتته بثوب جاوبني التوبان. التوبان أنا بتنائقة ماش حسبالك ماش اعتيادي، قالوا لا، قال هذا ثوب الحسين، قال هذا ثوب وهذا لباس من ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يعني هذا ثوب اليهود، أكو قماش خاص باليهود؟ لا ماكو، بس أكو تفصال خاص باليهود. من يصير الشاب يلبس لباس يشبه لباس النساء، شايفين أكيد. من يصير المرأة تلبس شيء مجسم لا يبقى شيء من جسمها إلا ويبرز من هذا اللباس. إذن هذا لباس اليهود وإحنا ما ندري. فهذا الثوب يضرب عليك الله بالذلة والمسكنة. الآن أنت ترى لباس الدين مع كل الفوارق الفردية التي قد تخدش بسمعة لباس الدين، لكنك تكون لهذا اللباس هيبة، لأن فيه عمة وعباءة وصاية، والشكل يأخذك بالقرائن الروائية أنك ترى شخص كان يعيش في زمن أهل البيت. إذن اللباس أيضا فيه سكينة وفيه مسكن. بل بعض علماء النفس يقدرون أن نفس الشخص إذا تلبس ملابس رياضية أو تلبس بدلة محترمة مع سمون رباط بالكويت ولا شو سمون ربطة عنق كربة تسمونه، أيا كانت تسميته، إذا يلبس لباس الرياضة أو هذا اللباس تراه يختلف سلوكه. لاحظين هاي الملاحظة في النفس؟ إذا واحد يريد شوية يحاورني ولو عن البعد نفسيا يلقى هاي الملاحظة دقيقة. الإنسان بملبسه يتغير بعض سلوكياته، صح؟ إذن السكينة يحتاج فيها مقدمات. أول مقدمة أن الإنسان بمفرده ينقص عن الكمال. ما أقدر أقول كلمة ناقص شوية جارحة، لأن تتبادر إلى الذهن بالمعنى العرفي. الإنسان بمفرده ينقص عن الكمال، فاحتاج إلى الاثنينية. لماذا؟ لأن الله شرع الاثنينية في كل شيء، كل شيء عدا التوحيد الإلهي اثنينية. تبدأ من موسى وهارون، وموسى قادر على أن يبعث نفسه إلى أن يبلغ، لكن يريد هارون أخي اشدد به أذري اشركه في أمري، يريد الاثنينية حتى تصل إلى مقام اتحاد النبوة والإمامة بين الحقيقة الأنفسية من النور الواحد. واحد يقول عمي شنو المبالغة من ذول النور الواحد؟ أقول لك الآن شمعتين، شمعة بهذه اليد لون الشمع مالها أزرق بس نارها تبقى نار نفسها، وهذه شمعة أخرى لون الشمع مالها المادة المكونة أحمر، قربتهما فاتحدت النار فأضاءت بنور واحد ففصلتهما، كانت متصلة فصلتهما. من هؤلاء؟ من هذين؟ محمد وعلي. هذا النور استرق في الجسم، استرق في الظاهر في الأسماء، ولكنه منشئ نور واحد، وإلى محل خاص إن شاء الله في ليلة خاصة. بس حبيت ألفت انتباهك إلى معنى، تأتي الحقيقة الأنفسية لتجسد أن هناك كلمات نقولها: البحر ساكن والجو ساكن، وسكون النفس معلل النفس بالسلو إليها لا تكن أنت والزمان عليها. مرات واحد يقول أنا ما قادر أصلي صلاة مستحبة، أبقى لأن إذا حملتها ما لا تطيق تنفر. شايف هاي الحالة؟ خليها. النفس ترغب بشيء مباح أعطيها، لا تعودها على المنع المفاجئ، تحتاج إلى منع تدريجي. مرات واحد يشوفه من قمة المفسدة إلى قمة الصلاح، هذا ما يستمر في قمة الصلاح، لأن هي عبارة عن صدمة. هذه الصدمة تبدأ تفتر سرعان ما يرجع إلى حال الأول. الذي يبدأ بقناعة وبترتيب وبمقدمات صحيحة ينتج نتائج صحيحة. إلى الآن هذه الأمثلة البسيطة تهيئ لنا حقيقة الزوجية. أضرب مثال ومن بعده قصة. حقيقة الزوجية جعل الله بينهم بين الزوج وزوجته مودة. مودة شنو؟ تعليق لسيد طرطاوي يقول هي تشبه الحب بس هي مو حب. المودة تشبه الحب لأن يسمونها معيار القيم الفعلية. يعني شنو معيار القيم الفعلية؟ يعني تريد سلوك يتبادر بسلوك انعكاس القيم الفعلية. بمعنى الآن عندنا شمعة، انتبه من أقول شمعة شنو معناها، ووضعنا أمامها قطعة من الورق مقوات فرد لون قاتم فيها ثقب صغير، قطعة أخرى من هذا الجانب لكن فيها ثقب أكبر، قطعة ثالثة من هذا الجانب فيها ثقب أكبر دائرة جدا كبيرة، قطعة من هذه الجهة أربع جهات دائرة ما دائرة الشمعة، هذه ما فيها أي ثقب. الآن الذي بهذا الجانب لا تلومه يقول ما أرى كل ضوء لأن ماكو أي ثقب، خروج ضوء بسيط من الثقب الصغير على مقدار ما فتح الإنسان لنفسه شوي ينتبه، الثقب الثالث شوي أكبر، الرابع أوسعهم، الشمعة واحدة. زينب زوجة نفرض هذا فرض زوجة زيد هي نفسها زوجة النبي لكن قيمتها واحدة حينما كانت زوجة زيد وحينما صارت زوجة. الآن الإنجليز الأوروبيين يسمون الزوجة باسم الزوج مو باسم الأب، لماذا؟ لأنها انتقلت من الناحية التكوينية. إحنا يصير الصراع هي باسم أبوها بالورقة والإثبات، والزوج يريد يمسح الذاكرة من الأصل، ماكو أب ماكو أم ماكو أخ، يبدأ صراع شلون يثبت نفسه هو أفضل منهم. هذا الصراع شبابي موجود منذ الأزل، لا تقول لي ما موجود، تكذب على نفسك والله. موجود صراع في ذات الإنسان أن يثبت أنه أفضل، صراع بعضه مشروع وبعضه غير مشروع لأنه يحاول أن ينتقص من هذه القيمة، يسلبها كل المقومات الذاتية ويريدها تبدأ. شلون تبدأ؟ أولا حقيقة الزوجية بالضبط مثل حقيقة البصمة. يعني شنو البصمة؟ أكو واحد بصمته تشبه إنسان؟ ماكو، يحسب الإنسان إلا نجم عظام بلا قادرين على أن نسوي، ماكو بصمة تشابه بصمة. القرآن قال ماكو بصمة شابه، مو العلم اكتشف أنه البصمة مش القرآن صرح، بس اليهود قالوا إحنا ما قدرنا نلقاها في كتبنا يبطون القرآن خلنا أخذ منه حقائق علمية، أخذوا الحقائق إحنا بقينا نباوع لهم، يمتي صدرونا جهاز كشف البصمة تاني والله إلى الآن، إذا صدرونا نعم الله هاي فلوس لأن القرآن مو يمنا ما نزل إنا زين، مو هاي كارثة زين. قالوا هاي البصمة نريد ناخذ بصمة أطول، قالوا بصمة العين هاي بصمة وإلها سحل الطيف الموجي الموحد، إلها نوع يكتشف هذه البصمة مال هذه العين ولا مال غيرها. أكو بصمة الشم الآن موجودة في المطارات، تقول وينها؟ هاي قطرة عرق ممكن أن نشمها، غرام واحد من المخدرات ممكن أن نشمها، غرام واحد من الدنميت نشمها، شلونها؟ هاي يشمونها كلاب خاصة تأخذ بصمة الشم يسمونها. أكو بصمة الصوت على السمعيات، مرة نطق يعرفون بالأوتار الصوتية كم تعرج يقدرون يأخذون الصوت مهما يكون المقلد ما يوصل إلى حقيقة بصمة الصوت. عجيب، هاي كلها بصمات. اليوم أفاجئكم ببصمة أنا على المنبر راح أسألك إياها، ما أدري هي وجود خارجي أو لا، بس هي أنت تحسها بالوجدان، عبارة المناطق تصوره موجب لتصديقه. شنو هاي البصمة؟ هاي بصمة الروح، بصمة النفس اللي ما سمعانين بها. سمعانين بها توم؟ أنا هم ما سمعان بها بس أريد أقول لكم إياها سمعوها. بصمة الروح، أكو واحد يترك في الحياة بصمة في نفسك، يعني مو بالضرورة أن يكون عظيم وخطيب أو شخصية لامعة حتى يترك في حياتك بصمة، قد يكون لاعب كرة قدم أنت تحبه من الناحية الظاهرية بس يسوي موقف إنساني فتلقى بصمة انعكاسة في نفسك، صح؟ تنعكس في النفس ولا ما تنعكس؟ هاي بطمة تميز هذا عن غيره. أكو بطمة تصير بموقف، أنا أتخطى حادثة حقيقية حصلت معي شخصيا، كنت في الأول كلية أو في الثاني في الأكاديمية في الكلية في كلية الآداب، وصعدت في سيارة ضمن مجموعة ناس، شفت امرأة كبيرة أول ما بدأت تنظر لي صارت تبكي. قلت الموضوع مو يمين، البكاء بدأ يشتد صار نحيب، صارت بلغة أهل العراق يقولون تتغشى، يعني تضع عبايتها على وجهها، يعني كأنه ما تريد تشوفني. أنا مستغرب شنو القضية، بضعت على ملابسي ماكو شيء في ذاك الزمان، هم شبت مثلكم، هم هذا اللي نفس المديرات تلبسون اسمين بس. الحمد لله لله الله لبسنا لباس محمد وآل محمد. النتيجة بس يفترض أن يكون لباس التقوى، وإلا لا خير في هذا الملبوس إذا ما يطابق الفعل وحقك. ترى المتلبسين هم موجودين، يعني هم مرة تلقى ترد عما تهيل لك المذهب وتهين الدين، محل الشاهد. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. كلام بهذا المعنى صرت أنا ودي أسأل المرأة بس أستحي، إلى أن قالت الله لا يفجع أمك بيك. استهمت الموضوع، قلت خير حجي؟ قلت أنا عندي ولدي شبهك بالضبط، كنت محضرت لك كل أمور الزواج، وهو موظف وطلع الوظيفة ودهسته سيارة ومات، أنا محتفظ بكل حاجياته، كل حاجيات ولدي أنا محتفظ فيه، تريد أعطيك إياه هدية لأن أنت تشبه ولدي، الله لا يرجع أمك بك. أنا هاي الحجاية ترني بإذني، هاي بصمة بس صارت بالنفس. أي أم الآن تستشعر ألم مولاتي رملة؟ الله شرعنا بالخلق أزواج، خلقناكم أزواجا، توجد بصمة يعرفها التاريخ ولو عن البعد. الآن سيارتك تشتغل بالريموت صح؟ تقفل سيارتك بالريموت، المصنع الذي يصنع سيارتك توجد آلاف السيارات ولعلهم ملايين السيارات من نفس النوع، ولكن لا يوجد ريموت يتشابه ويفتح سيارتك، وإن مسؤولية على الشركة المصنعة صح؟ هناك بصمة بين الزوج وزوجته، على الزوج أن يعرف هذه البصمة ليعرف أنها قد قصرت أو لم تقصر، لأنه يحملها بالعبث، يريدها أن تشبهه بالنسخة طبق الأصل، هي من بيئة وهو من بيئة. هذا كلام فارغ، شلون نكتشف هاي البصمة الروحانية؟ ضربت لك مثال بسيط، سيارتك آلاف السيارات من نفس الموديل من نفس الماركة ما تفتح بالريموت، تحتاج أن تفتح بصمة حقيقية، مثل ما أعطانا بصمة الإمام المعصوم لأصدقائنا، قال اقلع الغل من صدر أخيك بقلعه من صدرك، قال بصمة، وهذا الكلام للنساء أيضا مو بس للرجال حتى لا يصير شوية عليكم جور وبعدين من يطلعون يقولون ها نساعدكم، شوفوا الشيخ ايش قال عليكم، طلعنا احنا ابرياء. لا، انت ايضا هم مسؤولات، وكل من يراني مسؤول امام الله. كل المشكلة التي وقعت بين الاثنينية بين الزوجية من ادم وحواء الى الان ولعله الى يوم الظهور، هي ان الرجل يتعامل بنفس الرجل والمرأة تتعامل بنفس المرأة. تقول شنو يعني شغلت شلون تعامل؟ اقول لك لا، المرأة عندها حيض، المرأة عندها مشاكل في أيام معينة، المرأة عندها استحاضة، المرأة عندها انخفاض في نسب بالدم، فتحتاج إلى تعويض نفسي في مرحلة معينة، وهي تتحمل جور نفسي في مرحلة معينة حينما تحمله وهنا على وهن. أنت تتحمل مسؤولية حينما تشتغل في أيام تعب من العمل من مشكلة خارج البيت، ولكن تحتاج إلى أيضا أن تتحمل بعد أن تحمل عنك هذه المشكلة. إذا تعاملت بمنزلة أنك بدلها وهي بمنزلة هي بدلك، صدق بالله ما أكو مشكلة. نعم أكو اختلاف جزئي بسيط، بس هذا الاختلاف هو علامة صحة مو علامة مرض، لأن الاختلاف موجود حتى على مستوى الأنبياء وزوجاتهم. أهلنا عايشون بكذبة قالوا الطيبات، مو معقول الطيبات للطيبون. ومرت لوط من الغابرين، ومرت نوح من الغابرين، ومرت الحسن المجتبى من الغابرين، ومرت الإمام الجواد من الغابرين، وخاف يطلعون بعد غيرهم نسوانهم هم من الغابرين. أحسنتم. إذن شنو معنى الطيبات؟ قال الطيبات الأفعال الطيبة تصدر من الناس أهل الطيب. وقلت لكم أن النحل يأكل طيب. النبي قال لماذا سمي علي أمير النحل ويعسو بالدين؟ لأن النحل لا يأكل إلا طيب ولا يصدر إلا طيب، فعلي أمير الطيبين. فلو تعاملت بالطيب الذي هو فرع من المودة، والمودة فرع من الحب، وأقول هذه القصة ولعلي لا أختلف معك فيها. أستاذ درسني، أستاذي درسني في الحوزة، كان سيد ومن أهل المعاني، من أهل المعرفة، من أهل الورع. أنا للأسف ما سلكت الطريقة، سلكت طريق أتأمل فيه الخير أني أذكر الحسين. إن شاء الله أبدي بالحسين كده. هذا الرجل تعبان على نفسه، تعبير أهل العراق، أستاذ تعبان على نفسه. يقول في يوم من الأيام كنت أقرأ، قبل الله أصل إلى هاي المرحلة الأخلاقية الكبيرة، كنت أقرأ في كتاب عزيز علي، كتاب مشتري للتو، وردت أعلمه من قد ما أحبه ما ثنيت الصفحة ولا حطيت ورقة ولا حط شيء، الكتاب كله قلبته على وجهه. أخاف عليه، الكتاب غالي، كتاب ثمين. تقول إجت زوجتي، ما تدري أول أيام زواجنا، طب قلت للكتاب وحطته في مكان أمين. أنا صرت عصبي ذاك اليوم، يقول صرت معصب، ودي أسوي ما يصير. صيحت عليها وغلطت عليها، وهي امرأة صبورة طيبة من أصل طيب، سكتت ما جاوبت. بعد أيام حبلت، صار عندها حمل، الحمل أولدت ولد، ابني صار عمره سنتين، ابني صار عمره سنتين. فإجا إلى نفس الكتاب اللي كنت أقرأ به، بدأ يمزق بالأوراق، نفس الكتاب بعد عزيز وغالي، بدأ يمزق بالأوراق. أنا أضحك مع عبرة، مع عطف، مع حنان. أقول الله يمزق بالكتاب، فدوى هالإيدين شلون قاعد يمزق بالكتاب. رحت إلى أستاذي، هذا هو يقول أستاذي، راح إلى أستاذي، أستاذ كبير، رجل ورع، رجل طيب طاهر، اللهم يحفظ الطيبين. أول ما دخلت عليه السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت له أنا جاي أخذ درس. قال لا درس أخذته في بيتك. شنو درس؟ قال الدرس من ابنك مزق الكتاب. هذا الكلام بيني بين الله، أستاذ إيش مدري يقول. قال ابنك من مزق الكتاب، صرت تقول قام أحلى ابني هو يمزق. زوجتك بس سنة الكتاب، صرت عصبي ومعصب وقلبت الدنيا. قال يعني شنو؟ قال زوجتك تحبها من ظاهر قلبك، ما حد يسلم عليش من أهلش، ما حد كذا، ما حد كذا. هاي أول القوائم الممنوعات على الزوجة، ما أريد كذا، ما أريد كذا، ما أريد كذا. ما سألتها هي شنو اللي ما تريده. قال لو ابنك تحبه من داخل قلبك، واللي تحبه من داخل قلبك أبدا ما ودك تسيء له. ونفس المشكلة وقع فيها داود سلام الله عليه، نبي، نبي مل من الخلق، شاف الخلق 35 سنة ما استجابوا له. أنا البارحة أنتم ما صيحون آه، صرت معصب عليكم أقول صيحوا آه، وأبكاني والله واحد منكم. قال أنا عمري كل ما باكي، جاني الصبح إلى الشقة وقال عمري كل ما باكي، البارحة هواي بكيت على أبو فاضل، اليوم أريد حق الشباب. الكلام ما كذا. بارك الله فيك، بارك الله فيك، هنيئا والله، هنيئا والله. أقول أنا مرات ثمرت عملي أحسه وأنا أتكلم والناس تصير بهذا الحال. الحق المفروض كل إحنا نصير بهذا الحال وبهالعبرة وبهال، هنيئا. الكلام كمل. داود تعب من الخلق، تعب من الخلق. قال ربي ما أريدهم، مليت منهم دول الخلق. الله بعث لنبي داود كان يصنع الجرار، سوى جرة، قال له قف ثمنها، قال له الوحدة دينار، قال له هاي 4 دنانير على الوحدة افرض، 4 دنانير مو دينار، 4 أضعاف ثمنها، أعطاه 4 أضعاف، قال له أريد 12 وحدة، 12 جرة أريد، أعطاه 12 جرة، بدأ ذاك الملك اللي بهيئة بشر بالفاس يكسر أمام داود، قال له ليش تكسرهم؟ قال له أعطيتك ثمنهم، قال له حتى لو معطيني ثمنهم، ذن جرار تعبت بيهم، قال داود الله يطرئك السلام عز وجل ويقول خلقي تعبت بيهم، خلقت في أحسن تقويم، مليت منه تريد الكسرة والذبة. شباب زوجاتكم أمهاتكم، عنصر المرأة كله احترموه، عنصر المرأة، المرأة مرآة. الآن لو أجيب لك منظرة مرآة وتلقى لكحة على خدك الطاهر، تكسر المرآة لو توخر اللكحة، 4 ساعات توقف قبار المرآة انت بس على مود تشوف روحك حلو ومو حلو، ما تقول اللهم حسن خلق، تقولونها لو ما تقولونها، تسوونها لو ما تسوونها، بيننا وبينكم العباس هذا الكلام واقعي لو جايبه أنا من الخيال، شايف ايش قد تتجمل، شايف ايش قد توخر هالشعرة هاي ما تليق، تطيح بعين الحلاق الباكستاني، تطيح بعينه جوا وقوة يطلعونك، واقع حال هذا حمي. اكو تجمل نحو الروح، سامحوني شباب انا احبكم بس هذا واقع حالنا، ابدا ما بحثنا عن جمال النفس، وحقك مرات تشوف انسان اسمر وضع غير شكل، شعره غير شكل، بس تشوف لي جمال، فكيف بك بجمال اشبه الناس بابيه الحسن، هذا جمال، احنا نسوي تشابيه، نسوي مو ما نسوي، بس هاي تشابيه قليل جدا ما توصل الصورة، قليل جدا لأنها تشبه، بس تشبه بجزء بسيط، الواقع أن هذه التشابيه تريد توصل الإنسان إلى بصمة، تريد تقول له أنه الليلة ليلة القاسم، لازم أكو بصمة بالنفس، ولازم أكو انعكاسة بالنفس، لازم الأمهات تقول من اليوم أنوي أزوج ابني بس مو على رغبتي، لا تكرهوا أولادكم على تربيتكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم، أريد شموع وأريد حنة، بس مو حتى نسوي زفة، حتى نسوي لطمية وي الشموع والحنة، أريد يجتمع اليوم ضد الشيء نعظم، أريد اليوم كل فرحة تلوج بعين أي شاب وده يتزوج، اي والله شباب اطلبوا زواجكم الصالح من هذا الموقف، اطلبوا ان شاء الله ما انساكم، واريد اطلب منكم جمعا ومن اللي طالعنا اللي شاهدنا من كل مكان بالعالم من كل المسلمين، اكو امرأة من اخواتنا من السنة ودت رسالة معاي، وهي الرسالة الان هي في جهدي، هاي الرسالة انا اقدمها بايدي لمولاتي رملة الليلة، قلنا مولاتي هاي بيها مرض السرطان وشافت واحد من الناس تشافه بهالمجلس، تقول مثل ما منوا أهل البيت، هاي رسالتها موجودة، مثل ما منوا أهل البيت على هذا الإنسان السني اللي هو الآن معانا وشافه من السرطان، أنا هم أريد نقولها مولاتي رمنا اليوم دقينا بابك، هالشباب يردون يزفون ولديك، والشباب جايين متحزمين بصدورهم وبهتشوفوا في الطاهرة ويردون يقولون المن هالشموع تحفظ من عندي، وهاي الرسالة أخليها على المنبر إلى مولاي الحسين ورملة لشفاء كل مريض أنتم تقولون وأنا أرد معاكم، ونزف مولانا بدموعنا وبصدورنا وبأكفنا، نقول المن هالشموع وإلمن الحنة، جاسم بالدمع هالليلة يتحنى، المن هالشموع والمن الحنة، المن هالشموع والمن الحنة، جاسم بالدمع هالليلة يتحنى، جاسم بالدمع هالليلة يتحنى، المن هالشموع والمن الحنة، جاوب المن هالشموع جاسم بالدمى هالليلة يتحنى المن بعد ساعة ينطبر والمن الحنى جاسم بالدمى هالليلة بارك الله بكم اريد دمعة اريد دمعة المن هالشمو جاسم بالدمى هالليلة يتحنى سوية سوية سوية المن هالدموع والمن جاسم بالدمى بارك الله فيك المن هالشموع ما اسمعكم شباب شباب غيرة العباس عدكم انت ظل على لقميتك وانا اردن عار اي ظل ظل اريد صوتك واريد صوت الحريم بعد ويرمله ويرمله هالليلة جاسم بالدمع خلي علي المن هالشموع جاسم بالدمع المن هالشموع الله اتمنتكم رمل حاضرين بالطف والزفون اوي النبي والزفون اوي الدين وشلون شال الحسين مولاي ابا عبد الله كيف كانت زفة القاسي ما كانت فيها شبوع وما كانت فيها هذا الوريد وما كان فيها هذا الخضار كان عند عمامة اجلسوا احبائي اجلسوا احبائي نريد احنا اليوم هالزفاف نسويه بحال العزاء تقول الرواية لما عقد إمامنا ومولانا الحسين على إحدى بناته لولده وابن أخيه القاسم وهو غلاما لم يبلغ الحلم قالت أمه والحسين يري مساكن أصحابه في الجنة مساكن يعني سكينة يعني منازل حتى وصل المقام الى القاسم فلم يريه مسكنه القاسم انكسر خاطرا راح يبكي راح مهضوم ما بك يا حبيبي قال امه عم الحسين وزع منازل الجنة ولم يذكرني معه حبيبي قاسم مستحيل عمك الحسين يصنع هذا الشيء قال والله امه انا شفت عم الحسين يري الناس مقاماتهم انا ما راواني جاءت رملة مستحيل حبيبي حسين سيدي حسين السلام عليك يا ابا عبد الله هذا ولد القاسم قرة العين يقول عمه ضمني عمي ابكاني الحسين احتضن القاسم قال حبيبي اني اكره ان اعرضك لضرب السيوف قال عم ارجوك لا تحرمني من هذا الشرف الحسين يقول والله انما لم اذكرك بمنزلتك وبمسكنك لان مسكنك مع ولدي علي الاكبر انا ما فرقتك عن ولدي علي الاكبر وحتى عقد الزواج اعقد لك لأنه أريد أخليك متساوي مع ولدي قال إذن أريد أن أبرز الفتاة كيف ترى الموت أراه أطعم وألذ وأحلى من العسل والشهد الله أكبر ما هذا اليقين ما هذه البصمة أريد منكم بصمة يا شباب القاسم يا شباب الغيرة يا شيعة أهل البيت ليالي وتنقضي ويروح عاشوراء وإذا ما عندك بصمة وي مولاك الحسين وين تروح حاجتك وحاجة من معك أيا كان مذهبك ودينك عندي أصدقاء وأحبة، ها عندي أصدقاء وأحبة في الرمادي، الله يشهد كلفونا قبل لا نجي، كلفونا قالوا بيك دعاءكم في مجالس الحسين، أخواننا وأحبائنا في أي مكان نقولهم هالليلة ليلة زفاف الموت، زفاف الحراق، زفاف النبل. أنا فقط رواية واحدة والله اليوم قرأتها، وكل ما أقرأها في كل سنة ما أقدر أقولها، بس اليوم طلبت من مولاتي رملة رب من الحسين راح أقولها ومن غير معي أنت تبكي، والله من غير معي لأن أنا صوتي ما عندي بعد، كلمة واحدة راح أقول لك إياها أنت، أنا متيقن بوجدان متيقن أنت راح تبكي، وين ما شاهدنا الآن راح تبكي. كلمة أن الحسين يوصفها الكاشي عبد الوهاب الكاشي، يوصف يقول الحسين حينما احتضن قاسم على صوت البكاء وضمه إلى صدره وأغمي على الحسين، الله أكبر، أغمي على الحسين. تقول زينب أفاق من الإغماء، قال القاسم وين؟ تتحمل تشوف أبو علي يغمى عليك من البكاء وإنت ما تبكي؟ تتحمل؟ قل لي إذا تتحمل قل لي، أنا أقول ماكو غير يتحمل. وإنت يا مولاك اللي جاية معانا هالليلة ومرضك مرض السرطان، أريدك وي رملة، شلون من إجت لأبو علي ودموعها تسجيب وقالت لهذا ولدي؟ قالها الصغير ما أقدر أعرضه للموت، القاسم رجع إلى عوزه، وصية وصية عند القاسم من أبيه، من أبيه الحسن، قال له ولدي قاسم إذا مر عليك ضيق، إذا يوم ضيق حقيقي افتح هذه العوزة، فتح العوزة وإذا بها هذه وصية الحسن المجتبى إلى ولده القاسم، ولدي قاسم إذا رأيت عمك وحيدا فريدا في رمضاء كربلاء فلا تقصر عن نصرة عمك الحسين. الله الله الله الله، بعد بعد أكو عين ما أكو عين ما دمعت خف ما أشوف أنا، أكو عين رجل، أنا أدري الرجل غيور وأدري المرأة عندها إحساس، وهذا القاسم راح يبرز للمعركة، هذا القاسم راح يبرز للمعركة، برز القاسم وهو يهتف ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا تقوا صوب المدن، فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا تقوا صوب المدن، انكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، قاتل قتال الأبطال، قتل ما قتل مولانا القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، إذا بهذا العمر وشالتك الغيرة لبغى لأهل الغيرة وين بهالزمان؟ قاتل قتال الأبطال حتى انقطع الشسع عليه، جاء يصلح النعيل لأن آل هاشم وأولاد فاطمة لا يفقدون هيبتهم، يا هيبة كريم أهل البيت، رحم الله من نادى وقاسم، رحم الله من نادى ومظلوم، رحم الله من نادى وحبيبا، وإذا بعمر بن نفيل الأزدي رفع السيف، القاسم مشغول بنعله على هامة القاتل المد المن هالشموع المن هالشموع والمن الحنة جاسي بالدماء هالليلة يتحنى صح يا عاب جاء الحسين ما قدر يودع شلون راح يشيله خطط قدمه بيشا ولاده يا جاسم انا شديدي بيشا ولاده يا جاسم انا شديدي يا ريت السيف قبلك حز الله اكبر لكن الحسين خالي بلا ناصر نيتكم تخلوني ابو علي وحدك اليوم كل شعتك وياك الدبة الخاسر يقول لي يا عمي يا عمي اش قالت من الطبر روحك يا عم اش قالت من الطبر روحك يا عم ما تراويني جروحك يا عم ما تراويني جروحك لو النبقى يا عم جنت نوحك احنا النوحك ابو علي احنا كل احنا فداك والله لو النبقى يا عم جاي يا انت نوحك لكن موقف الحسين لما جاء ابن قاسم شلون جابه شلون ادخل الخيمة اكو موقف يعز على قلبي ارد اقول لكل ام مستحيل ام تصبر اذا ولدها مذبوح وما تجي تشوفه مستحيل لكن ما تعاين بدقة للجرح لان الجرح راح يترك بصمة جرح الى الابد في قلب الام اكو موقف لرملة والله ماكو غيور يتحمله وارد اقول على نحو القربة لوجه الله ولشفاء المرضى تقول زينب من جاب الحسين تمدد ويا طول بطول بالخيمة يقول له ولدي قاسم انا امام الحسن والزيد وياك زينب تقول رملة بباب الخيمة تسمعون شباب تسمعون والله اتلت بدر البارحة القائمين على الحسينية يقولون الحوش كلا ملا الخارج كلا ملا من الحسينية الشارع ملا هنيئا لكم والله هنيئا وفيت وكفيت وين قاسم الليل بس اريدك الان تعاين رملة بعين الحوض بعين الرحمة تقول زينب رملة باب الخيمة قلت لها ما تدخلين ولدك قتل يا رب قالت استحي من هيبة الحسين ام ما تقدر تدخل على ولدها هيبة الحسين هيبة الحسين الله اكبر اشقد ادبها الحسن عظيم هذا الزواج والله الله منظر منظر ما تقدر تدخل الحسين جوه الى ان صاحت زينب ابا عبد الله ارحم ام القاسم فهي تنتظر العزاء انت هم تنتظر العزاء اذا دمعتك بعدها عزيزة الان مع رملة تقول زينب دخلت معها شفتها توصل على جرح الراس تقبل بشاب توصل على جرح النهار باشافها من وصلت لجرح العفريت بيده مسكت ايده وصارت تقول له يما الفاقدات اكثرهن بخلفات يما الفاقدات تكترن بخلفات. تقول له يما الفاقدات اكثرهن بخلفات. شلون كلمة يما؟ انت شايف الام شلون تقولها؟ شايف الام الزهرة الليل؟ الله الله لا يرجع الزهر بامه. تقول له يما الفاقدات يعني ذنن وياي الراحة واولادهن يما عندهم غيرهم. يما انا بس انت ما عندي غيرك. يما عبد الله اخوك عمره سنه وطينا للحسين بس انت بقيت عندي. وعبد الله ما دون الحسين. يما بس انت جمعتي. تقول له يما الفاقدات اكثرهن مخلفات. اريد منك عبرها بيت الدعاء هالليله. هالليله عظيمه ترى والله. اعرف اعرف عندك حاجة جاية للقاسم. يما الفاقدات اكثرهن. اي والله اريد منك. بارك الله بيك ملا. هم جناب الملا بعد معاكم حاضر ان شاء الله. وما يقصر مع رملة ومولاي الحسين. يما الفاقدات اكثرهن بخلفات. اكفرت شيء اسويه كنت في يوم القاسم هناك بالعراق. بمجالسنا عند اهلنا عند ناسنا اللهم يحفظ اهل العراق وسائر شيعة امير المؤمنين. شنت اقولهم للسادة اذا بكم سيد خل يرفع ايده. فالسادة هناك يشيلون ايديهم اقولهم انتم دم ولحم القاسم. الان ارد اقولها بالله بهالبلد اللهم يا من هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. بحق القاسم كم سيد الان موجود خل يشيل ايده. انا بس انا ارد اطالع الكاميرا ما اعرف الطلعة او لا. هذا السيد وهذا السيد وذاك السيد وهذا السيد وذولا دم ولحم يا قاسم انت مو وحيد. يما الفاقدات اكثرهن مخلفات. ما تدري تموت ام الولد لو مات. يما الفاقدات اكثرهن مخلفات. ما تدري تموت ام الولد لو مات. اطلب سهر ليلي واطلب اللي بعد. ليش يما كلها تالت تجيب لي جزاء على مودة. يما اطلب سهر لي انت وفي حق امك وفي حق امك بمجلس القاسم. اريد منك عبره يا الغيور. يما اطلب سهر ليلي واطلب اللي فات. ما تقعد يا جاسم ما تحاسبني. زينب قالت انا اشاركك بالعزيز. زينب قالت انا اشاركك. مسكت القاسم وضمت صدره وكله دم. تقول له يما يما ما نعت اولادها. زينب اثنين اولادها راحوا. تقول له يما انا الوالده مثل يما انا الوالده وانت ظناها. يما يما والوالده تطلب امك تريد رضاها. يما يما والوالده تطلب رضاها. يما يا جاسم ليش قطعت منك رجاها. يا الله بارك الله فيكم ما قصرت. عفارم عفارم على اهل الغيره. طيب الله هاي المدامع. طيب الله هاي المدامع. مو انا اقول الامام الصادق يقول الباكي على الحسين ومصيبة الحسين رحم الله دمعتك انك اسمع الامام شقلك ستشهد عند موتك حضور ابائي ووصيتهم ملك الموت بك حتى يكون ملك الموت ارأف من الام الرؤوم بولدها. اي والله سيدي الريد تقول لعزرائيل احنا اليوم بتشيل القاس. يا الله اطلب بهذه الوجوه لا تغادر مكانك، حتى اللي بالشارع اخواني الله يحفظكم، الاخوان اللي خارج الحسينية اللي في الحوش، اخوات الحاضرات في المجلس الفاطمي في المجلس الزينبي، الان الكل يضج ضجة واحدة، لكل صاحب حاجة، لكل من له فضل علينا، لكل من قصرنا معه سوية. هذه ساعة الدعاء وبركة الدعاء، ان شاء الله الامام يقول مظان الدعاء واستجابته. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب بعد دي على صوتك، يا حسين يا رملة لا تردين القاصد، خصوصا من أوصونا لهم بالدعاء. يا الله، أمان عندي أمل، والله عندي أمل، ما يردنا الحسين الأخيرة، يا الله عندي أمل بك سيدي، أنت ثقتي ورجائي، ما أملك غيرك مولاي. يا الله، عشر مرات من قلبك المنكسر، يا الله يا الله، ارفعوا ايديكم ارفعوا ايديكم ارفعوا ايديكم، يا الله إلهي وسيدي ومولاي، ان طردتني عن بابك فبمن ألوم؟ اذا تقول لي ما الك حاجه وين اروح، دقيت باب الحسين بهالليله يا رب، اجيت ويا القاسم وقلت لك بالحنه ردت منك عطاء. يا الله، انت القائل وقولك الحق، ابخيل انا فيبخلني عبدي، اوليس الجود والكرم لي، اولست انا محط الامان، يا محط الامان ارحمنا يا الله، يا سريعا يا الله يا الله، اغفر جميع ذنوبنا، استر جميع عيوبنا، اقضي حوائج المحتاجين منا يا الله، اقضي حاجة كل محتاج، شافي كل مريض، ارجع كل غريب، امن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، لا سيما زوار الحسين، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ زوار الحسين يا الله، بحق شباب القاسم يا مولاي. اللهم للجميع والحاضرين والقائمين لهذا العزاء، الشاهدين لخدمة ابي الزهراء ومن والى النبي وآله، ولمن سالنا الدعاء، ولا سيما اموات القائمين على هذه الحسينية المباركة، لاموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.